الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن بري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال رحمه الله: وأصل الفريقان أنه لا يقوم بذاته حكمة ولا غاية يفعل لأجلها. ثم اختلفوا فقالت الجبرية: لا يفعل لغاية ولا لحكمة أصلا. وتكايست القدرية بعض التكايس فقالت: يفعل لغاية وحكمة لا ترجع إليه ولا تقوم به ولا يعود إليه منها وصف. والمعنى أنهم في باب القدر منهم من نفى الغاية والحكم كالجبرية، وهم طوائف كثيرة كالأشاعرة والكلابية وطوائف من المتصوفة والباطنية. وفي مقابل هؤلاء القدرية النفاة كالمعتزلة والشيعة والرافضة وطوائف من الباطنية، ينفون الأولون أي الجبرية الغاية والحكم، والثانون والفرقة الأخرى يثبتونها أي الحكمة والغاية لكن من دون صفة. وهذا هو قوله: لا ترجع إليه ولا تقوم به ولا يعود إليه منها وصف. وإذا كان كذلك فهم يعطلون الصفة، وهذا مثل قولهم: سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وهكذا كذلك حكيم بلا حكمة. قال رحمه الله: أصل الفريقان أيضا أنه لا يقوم بذاته فعل البتة، بل فعله عين مفعوله، فعطلوا أفعاله القائمة به وجعلوها نفس المخلوقات المشاهدة التي لا تقوم به، فلم يقم به عندهم فعل البتة. ووجه ذلك أنهم ضلوا كلا الطائفتين في باب مخلوقات الله وفي خلق أفعال الله، فأثبتها بتحريف الجبرية ونفاها القدرية. فالقدرية يثبتون لله فعل الخير وخلقه، وزعموا تنزيها لله ينفون عنه خلق الشر. والجبرية لأنهم ينفون العلل والحكم فإنهم يثبتون أفعالا لا يقع بها مخلوقات ومفعولات، ولكن كما يزعمون تقع عندها مخلوقات ومفعولات. فيقولون: انكسر الزجاج عند الحجر وليس بالحجر. والسبب أنهم لا يثبتون العلل والحكم، فهؤلاء عطلوا الله عز وجل عن أفعاله كلا الطائفتين. وإن اختلف طريقة التعطيل لكن في النهاية كلاهما عطل الله عز وجل عن أفعاله. قال رحمه الله تعالى: كما عطل ولاة الجهمية صفاته فلم يثبتوا له صفة تقوم به وإن تناقضوا، وكما عطلت السينائية أتباع ابن سينا ذاته فلم يثبتوا له ذاتا زائدة على وجود مجرد لا يقارن ماهية ولا حقيقة. يريد أن يبين رحمه الله أن طوائف أهل الباطل يتفاوتون في الضلال، وكذلك يتدرجون في النفي والتعطيل، فمنهم من ينفي الأسماء والصفات جميعا كالجهمية، ومنهم من ينفي بعض الأسماء والصفات كالمعتزلة والأشاعرة والكلابية، ومنهم من ينفي كل الأسماء والصفات بل والذات كالسينائية، أي الفلاسفة أتباع ابن سينا، فهم لم يثبتوا لله ذاتا زائدة على الوجود والمعنى، لا يقولون أن لله ذات لا كالدواء، فيثبتون ذات فيها معنى مجرد لا يقارن ما هي ولا حقيقية، يعني زعموا تنزيها لله، فهم يثبتون ذاتا معطلة عن معنى الذوات، وهذا معناه أنهم عطلوا وجود حتى الذات، فزعموا أن إثبات ذات لا كالذوات من التخييل الذي لا بد منه، فزعموا أن هذا تنزيها لله أن لا يشابه المخلوقين، وهذا كذلك أعظم تعطيلا من تعطيل الجهمية، كما أن الجهمية تعطيلهم أعظم من تعطيل المعتزلة، والمعتزلة تعطيلهم أعظم من تعطيل الكلابية والأشاعرة والماتريدية، وهكذا ظلمات بعضها فوق بعض، لأجل أن نعلم أن الضلال إذا تدرج أوصل إلى غاية الكفر، وحتى من أثبت بعض هذه الصفات أثبتها ناقصة قاصرة، أثبتها ناقصة قاصرة، لأن التوحيد كما تقدم معنا أبوابه متلازمة ومترابطة، فمن لم يثبت شيئا لزمه أن ينفي ما هو بمعناه مما يستلزمه ويرتبط به، فهؤلاء الذين أثبتوا الصفات لا كالصفات كما زعموا فينفون أصل الصفة ويثبتون الأسماء كالمعتزلة، نهاية أمرهم أنهم وافقوا الجهمية في نفي الصفات، بل حتى الأسماء التي أثبتوها ونفاها الجهمية هي أسماء مجردة عن الصفات، فإذا النهاية اتفق الجميع على التعطيل. قال رحمه الله: أصلت الجبرية أنه تعالى لا ينزه عن فعل مقدور يكون قبيحا بالنسبة إليه، بل كل مقدور فهو جائز عليه، وإن علم عدم فعله فبالسمع، وإلا فالعقل يقضي بجوازه عليه، فلا ينزه عن ممكن مقدور إلا ما دل عليه السمع، فيكون تنزيهه عنه لا لقبحه في نفسه، بل لأن وقوعه يتضمن الخلف في خبره وخبر رسوله، ووقوع الأمر على خلاف علمه ومشيئته، فهذا حقيقة التنزيه عند القوم، فصار تنزيههم تعطيل، تنزيههم تعطيل، فما أثبتوه من الحكم زعما منهم حتى لا يخالف السمع، يعني النصوص الشرعية، فهو إثبات ناقص وقاصر ومعطل، كما تقدم معنا أنهم يثبتون ألفاظ لا معاني لها. قال رحمه الله: أصلت القدرية أن ما يحسن من عباده يحسن منه، وما يقبح منهم يقبح منه، مع تناقضهم في ذلك غاية التناقض. وهذا ليس بصحيح، لأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. المخلوق هو الذي يحسن ويقبح منه ما يليق بمخلوقيته، وليس الأمر كذلك بالنسبة لله عز وجل. المخلوق يعاتب ويؤاخذ على خلق وفعل الشر، وليس الأمر كذلك بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى الذي له كل شيء وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما وقدرة، من كمال ربوبيته وألوهيته أنه هو خالق كل شيء، وأنه كذلك لا أحد يخلق معه شيء، وهو خالق الخير وخالق الشر وخالق المخلوقات كلها. ومن زعم أن الله يخلق الخير وغيره يخلق الشر جعل مع الله إلها آخر، جعل مع الله إلها آخر. وخلقه للشر كما تقدم معنا لا يستلزم حبه له، ومن استلزم ذلك آس الخالق بالمخلوق كالقدرية النفاة. وهذا من أسباب ضلالهم وتعطيلهم لما ثبتت به الأدلة في هذا الباب. قال رحمه الله: فاقتضت هذه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة فروعا ولوازم كثير، في نسخة كثيرة أو كثر، وهذا هو الصواب. منها مخالف لصريح العقل ولسليم الفطر، كما هو مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله، فجعل أرباب هذه القواعد والأصول قواعدهم وأصولهم محكمة أو محكمة، وما جاء به الرسول محكمة وما جاء به الرسول متشابها. والمعنى أنهم قدموا العقل على الشرع، فما ظنوه صوابا جعلوه الأصل، وما جاء في الشرع جعلوه المشتبه المحتمل الذي يجب أن يؤول ويحرف زعما منهم للعدل الذي اقتضته عقولهم. وما علموا أن ما اقتضته عقولهم هو الخطأ والضلال، لأنه عارض النصوص الصريحة الصحيحة التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة. فالواجب إمرار ما جاء في أدلة الكتاب والسنة، وما أشكل رد متشابهه إلى محكمه، وبذلك يزول الإشكال. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.